بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. هذه الترجمة فيما يظهر أنه أراد بها رحمه الله أن الاستسقاء الذي يكون بالصلاة ويكون فيه الخطبة أنه إلى الإمام، أما ما سوى ذلك من أنواع الاستسقاء كالدعاء المجرد فهذا لكل إنسان يفعله، أما ما كان بالصلاة والدعاء يعني الاستسقاء التام فهذا إلى الإمام، وهو الذي يجيب الناس إليه ويرى الوقت المناسب له. وهو أيضا يمكن أن يوسع المعنى، وأنه سؤال الناس الإمام إذا استسقى أن هذا السؤال أيضا من الناس عموما، وهذا يشمل حتى غير أهل الإسلام إذا سألوا، لأنهم يريدون الخير لأنفسهم ولمواشيهم وكذلك لزروعهم وبساتينهم ورزقهم على الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن يجيبهم الإمام إلى ذلك إذا قحطوا. وهذا يبين أن الاستسقاء يكون عند القحط. ساق الخبر رحمه: حدثنا عمرو بن علي، هذا هو الفلاس، قال حدثنا أبو قتيبة، هو سلم بن قتيبة الشعيري، وهو من رجال البخاري وأهل السنن، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه، أبوه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، وأبوه عبد الله بن دينار الإمام المشهور، عنه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال أو ثمال، ثمال يجوز فيها النصب والضم لأنها بدل من وأبيض، وأبيض فيها الوجهان، إما أنها خبر محذوف أو أنها يعني وصف أو نعت لما تقدم في البيت الذي قبله، ولهذا قال: ثمال اليتامى وثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا من قول أبي طالب، هذا من قول أبي طالب. وقال عمر بن حمزة، هذا هو العمري وهو فيه ضعف، وهذا المعلق وصله أحمد وابن ماجه، لكنه يعتضد بالطريق الذي قبله، ولهذا ذكره البخاري بعده رحمه الله. نعم. والأثر الذي بعده قوله: يجيش، هو النزول بقوة، نزول المطر بقوة حتى يجيش كل ميزاب، يعني ينصب الماء منه صبابا شديدا. حدثنا الحسن محمد، هذا هو أبو علي الزعفراني، حدثنا محمد الأنصاري، هو محمد عبد الله في بعض النسخ محمد عبد الله وفي بعضها الأنصاري، وهذا إسناد، وهذه السلسلة تأتي في البخاري رحمه الله في عدة أسانيد. الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى ابن ثمامة عن ثمامة بن عبد الله وجده الأعلى ابن أنس عن أنس رضي الله عنه. وفيه أنه يجوز الاستسقاء، معنى أنه يسأل من يستسقي، معنى أنه سؤاله ذلك بأن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان التوسل بفلان يتوسل بنبينا أي بدعائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ادعو الله يا عباس، ادعو الله يا عباس، وهو التوسل بدعائه. وجاء أنه قال اللهم هذه نواصينا إليك بالتوبة، أو أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا. قال فنزل أمثال يعني أو كان السحاب أمثال الجبال بعدما استسقى رضي الله عنه العباس. نعم. قال رحمه الله: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني مازن الأنصار. نعم. تحويل الرداء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وقال تحويل، وفي الحديث قلب، وفي الحديث قال قلب رداءه، وفي اللفظ الثاني أيضا قلب رداءه. وجاء وتقدم في أول استسقاء أنه قال وحول رداءه، وأنه أراد بالتحويل المراد به القلب، بأن يجعل يعني ظاهره باطنه وباطنه ظاهرة. وفيه أيضا أن تحويل الرداء في الاستسقاء، المصنف أطلق الترجمة، وفي الحديث استسقى فقلب رداءه، ولهذا بوب الترجمة أو ذكر الترجمة على لفظ الحديث الأول. والحديث الثاني أنه فاستقبل القبلة وقلب رداءه، استقبل القبلة وقلب رداءه، وكأنه إما أن يفسر الحديث الأول بالحديث الثاني، معنى أن تحويل الرداء عندما استقبل القبلة، أو أنه يقول إنه لو حول رداء حتى قبل أن يستسقى، قبل أن يعني وإن كان متوجه الناس هذا لا بأس به، لكن السنة أن يكون عند التحول حينما يستقبل القبلة. وجاء في الرواية الأخرى في البخاري ثم استقبل القبلة وحول رداءه، وهذه أصلح الروايات أيضا، استقبل القبلة، وأن التحويل يكون بعد استقبال القبلة. فهو يتحول ببدنه على تحول بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم حول رداءه بعدما استقبل القبلة تفاؤلا وطلبا من الله عز وجل، سؤالا أن يحول حالهم من القحط إلى الخصب والرخاء. والإسناد رجاله تقدم إسحاق بن راهوية وهو ابن جرير وشعبة بن الحجاج محمد بن بكر، هو محمد بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا يتكرر في الأسانيد كثير، وهو محمد ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وله أخ أيضا آخر عبد الله أخوه عبد الله، وكلاهما من رجال الجماعة، إما هو أبوهم أبو بكر إمام كبير أيضا، أبو بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبوه محمد بن عمرو بن حزم صحابي صغير. وأما جده عمرو بن حزم فهو الصحابي المشهور رضي الله عنه جميعا. نعم. قال أبو عبد الله أن بين أن ابن عيينة ويقوس هو صاحب الأذان، لكنه وهم، صاحب الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد، وليس له رواية في الصحيحين، إنما صاحب الاستسقاء هو عبد الله بن زيد بن عاصم، هو صاحب الذي روى حديث الوضوء، حديث الوضوء هو عثمان رضي الله عنه المازني مازن الأنصار. نعم. قال رحمه الله: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. شنو إيش عندك باب؟ ما عندي أحاديث بعد هذا الدرس. باب وإيش؟ باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. عندكم هذه؟ ها؟ مين موجودة؟ ولا عليها حديث؟ ما فيه عليها حديث. ما عليها ها؟ لا. مين موجودة؟ يمكن يتأكد منها. اللي بعدها عندك؟ طيب. استسقاء في الجامع. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاها المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. باب الاستسقاء في المسجد الجامع، وأنه لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام استسقى لما سأله ذلك الرجل فدعا عليه الصلاة والسلام. والاستسقاء في المسجد الجامع جائز على كل حال، لكن عند الحاجة يتأكد، مثل يكون مطر أو برد أو ريح، مثل صلاة العيدين، لأن المقصود هو الاجتماع. وإن كان الصلاة هذه الصلوات تكون في الصحراء أفضل، وذلك أن المقصود من الصلاة الصحراء حتى تكون بارزة وظاهرة، ويكون أيسر على الناس من جهة المكان الذي يجمعهم، ومن جهة أنهم لا يتضايقون في الوصول إليه، وذلك لأجل أن يجتمعوا في مكان واحد. فإذا كان هذا المقصود يفوت لأجل وجود برد أو ريح أو نحو ذلك، أو أسباب أخرى كما يحصل الآن مما يعوق الناس من الوصول، فتحصيل المصلحة المطلوبة أو المشروعة وهو الاجتماع وكثرة المصلين هو المقصود، هو المقصود، فلا تفوت. ولهذا تكون الصلاة في المسجد أفضل من هذه الجهة، لأن الصلاة في الصحراء ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها، مقصودة لغيرها، لهذه المعاني التي تقدمت وأشار إليها العلم. فلهذا ما كان سببا في تحصيلها كان مشروع، وما كان سببا في فواتها أو فوات شيء منها فإنه يقصد تحصيل هذه المقاصد ولو فاتت الصلاة في الصحراء. والاستسقاء في الجامع قد يكون استسقاء بمعنى الصلاة، الصلاة التامة، صلاة الاستسقاء بالخطبة والصلاة، وقد يكون استسقاء في خطبة الجمعة، وهذا وقع في هذا الحديث. أبو ضمرة محمد هو ابن سلام، أبو ضمرة أنس بن عياض، حدثنا شريك عبد الله بن أبي نمر، وهذا مشهور في الرواية، وروايته مشهورة في حادثة الإسراء عن أنس، وهو زاد ونقص وقدم وأخر كما قال إمام مسلم رحمه الله في رواية في حديث الإسراء والمعراج الحديث. والشاهد واضح أنه يوم الجمعة دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، هذا هو الشاهد، وأنه صلى عليه السلام في المسجد، أنه استسقى لما كان يصلي الجمعة على المنبر عليه الصلاة والسلام. وفيه ضعف الناس، ما أضعف الناس، سأل في أول الأمر يقول: هلكت المواشي وانقطعت السبل. لماذا؟ من قلة المطر. في الرواية الأخرى أنه احمر الشجر، يعني ذهبت نظارته وخضرته بقلة المطر ولم يكن عوده نديا. ثم جاء من الجمعة الثانية هو وغيره فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، نفس الكلام. فدعا عليه الصلاة والسلام في الحال في الأولى ظهرت سحابة مثل الترس ثم امتدت وما بين وبين سلع من دار، يعني جبل في جهة شمال المدينة، وأن نراه لا يحول بيننا وبينه شيء. لما خرجت السحابة غطت كل شيء في الحال. فاستجيب له عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. نعم. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، لأنه يشرع استقبال القبلة عند إرادة الدعاء، كما تقدم في تحويل رداءه عليه الصلاة والسلام أنه حول رداءه وبعدما استقبل القبلة، وأن السنة في الدعاء حينما يدعو كل إنسان نفسه أن يستقبل القبلة، والإمام يستقبل القبلة فيدعو، لكن إذا دعا الدعاء العام في الخطبة فهو يكون يستقبلهم، فهو يستقبلهم إذا دعا في خطبة الاستسقاء، كما أنه عليه الصلاة والسلام في الجمعة مستقبل الناس. ولهذا فرق المصنف رحمه الله بين استقبال القبلة في خطبة الجمعة للاستسقاء وبين استقبالها في حال صلاة الاستسقاء، وأنه في خطبة الجمعة السنة أن يستقبل الناس، وذلك أنه في يوم جمعة والخطبة خطبة جمعة ومتوجه إلى الناس ولم يفرغ منها، وأن المشروع أن يكون متوجها إلى الناس ويدعو. وفيه أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، أنه رفع يديه في حال الاستسقاء، وهذا يبين مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء. وسيأتي إن شاء الله في رواية أنه قال: ورفع الناس أيديهم. وفيه قال: فلما توسطت السماء، أو قبل ذلك قال: نحو دار القضاء، دخل من باب كان نحو دار القضاء. هذه دار القضاء هي سميت دار القضاء كما قال أحد أئمة التاريخ عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة، أصل هذه اسمها دار قضاء دين عمر، دار قضاء دين عمر، لأنها بيعت في دين عمر رضي الله عنه، فاختصرها الناس فسميت دار القضاء، في سميت دار القضاء. وفيه أيضا هنا قال: فلما توسط السماء انتشرت ثم أمطرت، يقال مطرت وأمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا، في بعض الروايات سبتا، والسبت هو الأسبوع كامل، أو ستا يعني إلى الجمعة الثانية. وفيه كما تقدم لا بأس أن يتكلم الإمام مع من يخاطبه، وأن هذا هو الذي يجوز. أما كون إنسان يتكلم مع غير الإمام هذا لا يجوز، لكن كونه يكلم الإمام حتى لو سأله أو يعني حصل شيء يدعو أن يتكلم عليه الجمعة فهذا لا بأس به، كما كلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لما سأل الاستسقاء، وكما قال لسليك قم فاركع ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. الله أكبر. الاستسقاء على المنبر وأنه مشروع، والمصنف رحمه الله ورده يعني على الحديث الاستسقاء على المنبر، وأن ذلك أنه يؤخذ حكمه من هذا الحديث الذي في يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وهذا توارد في الروايات المتقدمة، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني دعا هنا قال: بينما رسول يخطب يوم الجمعة، ليس فيه ذكر المنبر، ليس فيه هنا ذكر المنبر، مع أنه تقدم ذكر المنبر في الحديث المتقدم، تقدم معنا قال: كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، وهنا لم يذكر المنبر في الرواية. نعم. وهذا قد يؤيد ما يعني يبحثه الحافظ ويقرره رحمه الله، وأن البخاري رحمه الله يريد أن يشحذ الأذهان وأن يدعوها إلى البحث حتى ينظر طالب العلم في الأخبار في هذا الباب، ويقال الاستسقاء على المنبر. والاستسقاء على المنبر لا بأس به، وبعض العلم قال إنه يستسقي على الأرض، وسيأتي في رواية من حديث البراء بن عازب ذكر الخطبة يعني على غير منبر، واختلف العلماء في هذا، هل يخرج المنبر إذا كان مثلا يعني هل أخرج المنبر وخطب النبي على المنبر أو أنه خطب على الأرض، هذا محتمل، لكن البخاري رحمه الله أراد أن يقرر الخطبة على المنبر من خطبة يوم الجمعة، وأنه كان على المنبر عليه الصلاة والسلام واستسقى. وإذا كان استسقى وهو على المنبر فإن حكم الاستسقاء على المنبر في غير المسجد يؤخذ من الاستسقاء على المنبر في المسجد، إذ الحكم واحد. لو كان الاستسقاء لا يشرع على المنبر لبين عليه الصلاة والسلام إما بقوله وإما بفعله، وهديه يؤخذ من فعله حتى في أمور هي أقل من هذا الوصف في هذه العبادة، في أمور قد تكون أقرب إلى الجبلية وقعت في طريق العبادة، في طريق العبادة مثل مجيئه وذهاب، مثل ذهاب يعني لم إذا كان في طريق في يوم عيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام، فما كان في صلب العبادة وفعل عليه الصلاة والسلام فإنه واضح في أنه لا بأس به بل هو مشروع. ثم المقصود من الخطبة هو إيصالها إلى الناس وأن يستمعوا الخطبة، ولهذا هم صنعوا المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه ذلك حتى يكون أبلغ في وصول كلامه عليه الصلاة والسلام، وأنه أراد أنه لا بأس به يعني كما تقدم ولو كان في غير المسجد، ولو كان في غير المسجد لأنه أبلغ في سماع كلام من يخطب. نعم. وفيه أيضا قبل ذلك أنه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حصل المصلحة عليه الصلاة والسلام ودفع المفسدة. اللهم حوالينا ولا علينا، علينا دفع لمفسدة أذى المطر، وحوالينا بقاء مصلحة المطر، وهذا كله يؤيد أن هذه الأمور يعني يراعى في مثل هذا الشيء، الداعي إذا دعا والإمام حينما يسأل ويطلب منه أمر يريده الناس تحقيق عليها، ينظر في أمور المصالح والمفاسد، أمور هل ما سأله الناس فيه مصلحة هل في يشتمل على مفسدة؟ يجيبهم ويحتال لهم إذا كان مشتمل على هذا وعلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو برفع المطر، لم يدعو برفع المطر حتى ينقطع، إنما قال اللهم حوالينا، يعني بقرب المدينة في منابت الشجر وبطون الأودية وعلى الأكام وعلى الضراب، فينتفع المدينة ومن حولهم لأنه يكون قريبا منهم لمواشيهم وكذلك لغيرهم ممن حول المدينة، وينتفي الضرر عنهم بأن لا يمطر. ولهذا قال يمطرون ولا يمطر أهل المدينة في الحال، وهذا من الكرامات الحاصلة والمعجزات له عليه الصلاة والسلام، حيث تقطع السحاب بمجرد دعائه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يعني الإسناد المتقدم تقدم مسدد كثيرا، وحدثنا أبو عوان هو الوضاح اليشكري، قتادة بن دعام وأنس رضي الله عنهم مالك. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، وأنه أحد الصفات الواردة في صلاة الاستسقاء، وأنه وسط، لأن صلاة الاستسقاء الصفة الكاملة هو الصلاة المستقلة، الصلاة المستقلة بخطبتها، ودون ذلك أن يعني في صفة صلاة الاستسقاء أن يكون في خطبة الجمعة، لكنه أبلغ من جهة أنه في خطبة الجمعة وفي يوم الجمعة، وأيضا إذا كان دعاء، هذه صفة أخرى، دعاء مجرد، هذا يشرع للعموم والخصوص. لو مثلا دعا الناس بعد صلاة الظهر، كل يدعو وجعلوا يدعون، وهذا جاء في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام استسقى عند أحجار زيد صلوات الله وسلامه عليه واستسقى، وهذا دعاء مجرد، وهذا ما اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، وأنه أحد الصفات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن شريك عبد الله بن أبي نمر، هو بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والمصنف رحمه الله اعتنى بهذا الخبر ونوع في التراجم، وصار رحمه الله في استنباطه من هذه التراجم مثابة الفوائد، كل ترجمة مثابة الفائدة التي تستخرج من حيث، منها فوائد ظاهرة بينة واضحة، ومنها فوائد تكون بالنظر والاستنباط، هذا معروف من البخاري رحمه الله في استنباط أحيانا الفوائد الظاهرة التي محل إجماع، ولهذا تباين نظر الشراح، منهم من يشدد ويقول كلاما لا يليق بالإمام البخاري رحمه الله، ومنهم من ينظر إلى حسن استنباطه رحمه الله وتلطفه في أخذ الفائدة، بعضهم يقول هذه الفائدة محل إجماع، محل إجماع، طيب ماذا يضر؟ العلماء رحمة الله عليهم في كتب الأحكام يذكرون أخباراً محل إجماع، وكتابه للأحكام، والأحكام فيها محل إجماع، وفيها ما هو قول الجمهور، وفيها ما هو قول من دونهم، وفيها أقوال ضعيفة، والمصنف رحمه اشتمل كتابه بالإشارة إلى هذه كلها، فالأقوال الضعيفة يشير إلى خلافها بذكر الترجمة، بذكر الترجمة التي تدل على خلاف القول الضعيف، ولا يمكن يعني يكون هذا القول الذي ذكره إلا يوجد به قائل، يوجد من قال به، حينما يشير مثلا في الترجمة وتكون هذه الترجمة تدل على إشارة إلى قول مسألة، ويكون من خالفه يكون القائل به من أهل العلم قوله ضعيف، وتكون على في مسائل محل إجماع، هذا لا يظهر، بعض الشرح ربما ينتقد لماذا يترجم بهذا، هو رحمه كتابه في الأحكام. والإجماع هو أقوى الدلالات في المسائل لأنه لا نزاع فيها، لا نزاع فيها. بل لو أنه لم يشتمل الكتاب هذا قيل لماذا لا يذكر المسائل، لا يترجم على المسائل اللي هي محل إجماع، سوف ينتقد. نعم. وقول فانجابت عن مدين جياب الثوب، مثل الثوب حينما يفتح مع الجيب فيخلع، يفتح جيبه ثم يخلعه، كذلك هذه السحابة انجابت بمجرد دعوة عليه وانزاحت وصارت المدينة في مثل الإكليل، في الرواية الأخرى في مثل الإكليل ما يحيط بالرأس، يعني كأنها أحاطت هذه السحابة بالمدينة، فصار ما فوق المدينة يرون السماء. أما في جميع الجهات، جميع الجهات مما يحيط مدينة سحاب، وما فوقها فإنهم يرون السماء، صارت في مثل الإكليل أو كما هنا انجابت انجياب الثوب. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر، من كثرة المطر، وأن هذا هو المشروع. ويحتمل والله أعلم أن مراد البخاري في الترجمة أنه لا يشرع الصلاة لأجل طلب الاستصحاء أو طلب انقطاع المطر، وأن المشروع هو الدعاء، وأن الصلاة والخطبة تكون في الاستسقاء، أما الاستصحاء أو طلب رفع المطر وذهاب السحاب وتقطع هذا لا يشرع فيما يظهر من ترجمة البخاري رحمه. وقال بعض أهل العلم: إذا كثر المطر وخشي من ضرره فإنه يصلى، لأنها صلاة خوف وصلاة رهب، صلاة يعني كما يصلى للكسوف، لكن هذا فيه نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه دعا عليه الصلاة والسلام ولم يبين ويعني شيئا يدل على مشروعية أو زيادة على مثل هذا. والأصل في مثل عبادات التوقيف، ولذا العلماء اختلفوا في مسألة صلاة الآيات والصلاة في حال الزلزلة وما أشبه ذلك، وهذه يعني دليلها أضعف، هذه دليلها أضعف، لأنه ورد في الحديث أنه استسقى عليه الصلاة والسلام في خطبة، ورد أنه صلى صلاة مستقلة بالخطبة، وأنه لما سألوه دعا عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس حدثنا مالك بن أنس عن شريك عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك، والشاهد من الترجمة واضح: فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في الجمعة الثانية فقال: اللهم على رؤوس الجبال، وأنه دعا حتى تفرق السحاب كما تقدم، ولهذا قال: فانجابت عن مدينة انجياب الثوب كما تقدم في الحديث قبله. نعم. قال رحمه الله: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب ما قيل، البخاري رحمه قال باب ما قيل، ما قال باب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء، أو ترجم نحو هذا، أورد على سبيل التضعيف، مع أن الحديث أنه ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، يعني تحتاج إلى مزيد يعني إلى يعني لماذا؟ قال باب ما قيل أن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قيل وهذه الصيغة تكون إشارة إلى أنه قيل هذا وأنه ربما أنه يكون ضعيف مع أنه الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. أولا النبي عليه الصلاة والسلام حول رداءه في الاستسقاء في حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء المستقل الذي يخرج له ويصلى صلاة استسقاء مستقلة هذا فيه تحويل الرداء. صنف رحمه الله في يوم الجمعة يقول يعني الترجمة أنه لا يحول رداءه وساقها مساق التضعيف باب ما قيل. نبه بعض الشراح إلى أنه في الحديث قال ولم يذكر، وهذه هل هي من كلام أنس أو من كلام إسحاق بن عبد الله؟ محتمل يعني، وإن كان الأصل يعني أنه ما كان من كلام الرجل، لكن ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل قبله، لكن قد يقال أن هذا الحقيقة من فهم يعني من فهم الراوي ولم يذكر يظهر والله أعلم أنه إسحاق بن عبد الله، ويحتمل أنه ممن قبله أيضا، ولم يذكر يعني فاعل يذكر أنس فاعل يذكر، لكن القائل ولم يذكر من بعد أنس؟ بعد أنس، فأنس رضي الله لم يقل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحول رداءه، لم يحول رداءه، لو كان قال هذا الحجة ظاهرة، لكن الرابع قال لم يذكر أنه حول رداءه، والذي يظهر والله أعلم أنه كذلك الأمر، وذلك أن تحويل الرداء في يوم الجمعة لو كان واقعا لذكر، لأنهم ذكروا رفع يديه عليه الصلاة والسلام وشيئا مما دعابه عليه الصلاة والسلام، وتحويل الرداء أمر ظاهر وأمر تتعلق النفوس بنقله، فالسكوت عنهم يدل على أنه لم يقع، خاصة أنهم نقلوه في صلاة الاستسقاء ولم يذكروه في يوم الجمعة، وفي هذا دلالة على أن تحويل الرداء لا يشرع إلا في الاستسقاء في صلاة الاستسقاء لا في خطبة الجمعة إذا استسقى، وأنه لا يشرع مثل هذا، لا يشرع مثل هذا. حدثنا الحسن بن بشر هو أبو علي الهمداني، حدثنا معافى بن عمران هذا هو أبو مسعود الموصلي، هذا إمام رحمه الله كبير، كان الثوري رحمه الله يجله ويقول يا قوتة العلماء، يا قوتة أبو مسعود له معافى بن عمران ومسعود الموصلي، توفي سنة 85 للهجرة رحمه الله. عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام الكبير الشهير الشامي رحمه الله، توفي سنة 57. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أيضا تابعي شهير، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا إسحاق بن عبد الله ابن أخي أنس من أمة عبد الله بن أبي طلحة، وله إخوة عشرة، له إخوة عشرة كلهم أئمة كبار، وعبد الله هذا هو الذي قصته المشهورة لما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بارك الله لكم في ليلتكم، وفي قصة أبي طلحة المشهورة لما توفي ذاك الغلام ثم قاتم سليم له القصة المشهورة، إذا أن قوما أعطوا قوما عارية ثم طلبوها أن كانوا يردوها قال لا، قالت احتسب ابنك وقال ما قال، فالمقصود أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال بارك الله لكم في ليلتكم، فلم تحس بما تحس به الحوامل من الضعف، فكان حملها خفيفا وضعها خفيفا رضي الله عنها ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيه وفي نسله، وولد له عشرة من الولد كلهم قد جمع القرآن وجمع العلم فرحمهم الله جميعا. نعم الشاهد ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. نعم أحصلك، يعني مقصود البخاري من الترجمة الآن أن باب ما قيل إشارة إلى ضعف دلالة حديث الباب على القول المذكور في الترجمة، والله أعلم، والله يعني ما يعجب هذه، والله أعلم، باب ما قيل يمكن، لكنها قد يقول إنها أورده مورد التساؤل مثلا، قيل هذا الشيء لأن قيل ولم يذكر، قيل لأنه لم يجزم به لأنه لم يقله أنس فحصل تردد، لو أن أنس قاله واضح هذا، وكأن حصل عند التردد. وهذا رحم، وهذا من تورعه رحمه الله وتمسكه بالنصوص، لكن لم يخلي الخبر من فائدة، لأن إسحاق بن عبد الله، لأن الراوي ينظر يعني كلام الحافظ هل فتح الباري موجود، أنا قرأت كلام الحافظ لكن نسيته الآن، الحافظ قال عليه شيء إيش قال؟ نعم بارك. كلام في نظر رحمه الله، يعني هو كلام الأول هذا واضح مثل ما تقدم، لكن يعني حتى يعني قوله يعني انه مثل ما تقدم، هل يعني الراوي على ناس او ممن دونه، حتى لو انه كان الراوي عن انس لم يذكر فالترجمه جاريه، حتى لو كان القائل ولم يذكر ان النبي، يعني ظاهر كلام الحافظ انه لو كان القائل هو اسحاق فالترجمه تجري على الجزم، وهذا ليس بوارد، لأنه إذا قال إسحاق ولم يذكر قاله من قبل نفسه ولم يذكر أنس هالشي هذا، وكونه يقول هذا لا ينسب إلى أنس، ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحول رداءه، لم يحول رداءه، والراوي فهم أنه لم يحول رداءه من كونه لم يذكر، وهذا هو الظاهر خلافا لمن قال كونه يقول أنه لم يذكر لا يستلزم عدم وقوعه، هذا فيه نظر، قال كونه لم يذكر أنه لا يستلزم عدم وقوعه، لا، لأن ما تتوافر الدواعي على نقله، نحن لا نقول مطلقا، لكن ما تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقل يدل على عدم وقوعه، خاصة في مثل هذه الحادثة مثل هذه القصة، وذلك أنهم نقلوه في الاستسقاء ونقلوه مفصلا، نقلوا تحوله عليه الصلاة والسلام والتفاته إلى جهة القبلة ثم قلب رداءه عليه الصلاة والسلام، وهنا سكت فيدل على عدم وقوعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب يستشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. تقدم سؤال، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، وكأن هذه الترجمة تتمة لها وتفسير لها، وأنهم أو يقال سؤال الناس الإمام، وهذه إذا استشفعوا إلى الإمام، وأن الشفاعة أخص من السؤال، لأن الاستشفاع كأنهم يستشفعون بمن يرفع مسألتهم ويتوسط لهم، مع أن الحديث واحد والمسألة واحدة، وأنه الذي سأل مباشرة، وأن سؤال الناس الإمام نوع من الاستشفاع، بمعنى أنهم يطلبونه ويسألونه أن يدعو الله لهم أو أن يصلي بهم أو يأذن لهم، ولهذا قال لم يردهم، وكأن هذه الترجمة كما تقدم جواب لما تقدم، وأنه إذا سألوا الإمام فإنه لا يردهم، وخاصة إذا كان هو القحط مشتدا فإن حاجتهم تكون شديدة، وردهم رد لأمر هو من مصلحتهم، فعليه أن يجيبهم، وفيه كما تقدم أن أمر الاستسقاء إلى الإمام، لأن تقدم سؤال الناس الإمام، وهنا إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم، وأنه هو الذي يأمر به وهو الذي يأذن فيه. والشاهد من الترجمة حينما قال يا رسول الله هلكت المواشي وتقصفت فادعوا الله، فدع الله فمطينا من الجمعة إلى الجمعة، وقول لم يردهم يدل على أنه ليس بواجب عليه، بل ينظر ما هو الأصلح فيجيبهم إليه. والإسناد حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، أخبرنا مالك بن أنس الشريك وعبد الله بن يمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأ عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله تعالى فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال: وزاد أصباط عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشك الناس كثرة المطر، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. نعم. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، وأنهم يجيبونهم إلى ذلك، فرزقهم على الله سبحانه وتعالى ولا يمنعونهم. ولهذا تقدم سؤال الإمام الناس وأنه يجيبهم إلى ذلك. حدثنا محمد بن كثير والعبدي عن سفيان والثوري، حدثنا منصور بن المعتمر والأعمش أبو محمد سليمان مهران عن أبي الضحى مسلم صبيح المسروق بن الأجدع قال: أتيت مسعود. الحديث، وهذا الحديث فيه إجمال هل أجابهم أم لم يجيبهم، وهل يشهد للترجمة أو لا يشهد للترجمة، لكن سياق الحديث يدل على أنه أجابهم عليه الصلاة والسلام، يقول: إن قومك هلكوا فادعوا الله ثم عادوا إلى كفرهم. هذا يبين أنه دعا لهم عليه الصلاة والسلام، لكنهم لما نزل الغيث وترفهوا كفروا، أو زادوا طغيانا وكفرا، ولهذا قال: فنزل قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. وهذا بعد ذلك، بعدما نزل المطر والغيث. ولهذا المصنف رحمه الله قال: وزاد أسباط، كأنه أراد أن يبين هذه الرواية من بهذا الطريق. ولهذا قال عن أسباط هو بن نصر الهمداني، هو صدوق كثير الخطأ، وروى له البخاري معلقا ومسلم موصولا وأهل السنن. وأسباط هو بن نصر، وليس أسباط بن محمد، أسباط بن نصر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث، هذا صريح. ولهذا عقب المصنف هذه الرواية المعلقة، وقد وصلها البيهقي والجوزقي، ليبين أنه دعا لهم عليه الصلاة والسلام لما سألوه واستشفعوا إليه، فرحمهم عليه الصلاة والسلام ورأوه رحيم، وهم على ما هم عليه، لكن لعل يكون سبب في رجوعهم وتراجعهم عن عتوهم وعن كفرهم، قال: فدعا رأسهم فسوقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة مطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا يبين أيضا أنه كما دعا عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وجاء الغيث، ثم بعد ذلك تقطعت السبل كثرة مطر وهلكت المواشي، فدعا بأن تكون حول المدينة، كذلك أيضا دعا لقريش. وهذه الرواية التي ذكر مصنف معلقة كما تقدم عند البيهقي والجوزقي يشهد لها عند البخاري أيضا عن حديث ابن مسعود رواية أخرى المصنف ما ذكر هنا والحجر أشار إليها وهي أوضح، وهو أنه أتاه جيء عليه الصلاة والسلام فقيل ادعوا الله لمضر فإن مضرا فإنها قد هلكت، قال ويحك مضر إنك لجريء، يعني مضر على ما هي عليه ما هم عليه من الكفر والتعدي، ومع ذلك يقول مثلا فدعا لهم عليه الصلاة والسلام في نفس البخاري، حتى إذا نزل الغيث وكانوا في رفاهية كفروا وعتوا، فنزل قلت اليوم ونبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وهذا في هذا الحديث يوم نبطش البطشة الكبرى ويوم بدر، ويبين أن الحديث واحد وأن الرواية تبين بعضها بعضا، لكن المصنف رحمه الله عنده تلطف فأراد أن يذكر في مكان رواية وفي مكان آخر رواية حتى يشحذ الهمم على البحث والنظر في الروايات الأخرى، وإلا تلك الرواية أوضح، تلك الرواية أوضح، لكن لأجل أن لا يخلي الكتاب من فائدة، وأيضا يبين أنه قد يستدل بالحديث من طريق آخر وإن كان راويه فيه ضعف، إذا علم أن الراوي قد ضبط الراوي من أصباط من النصر كثير الخطأ، وهذه طريقة البخاري رحمه الله الانتقاء، ولذا من لم يفقه طريقته يقول يروي لفلان وفيه ضعف، لا، هو رحمه الله على طريقة فقهاء المحدثين ينتقي من الروايات ممن تكلم فيه ما يعلم أنه لم يخطئ، مما يأتي بما يشهد له، وذلك أن الراوي حينما يكون له خطأ فإن روايات كثير منها روايات صحيحة، فحينما نرد روايته لأن لا نعلم هل أصاب أم يخطئ نرد روايته لأنه ليس عندنا شيء نستند إليه، فنرد روايته بغلبة الظن التي عندنا أو أنه يخطئ من باب الاحتياط، لكن إذا جاءت رواية تشهد لما روى فإننا نقبل روايته. أنت لو كان لك تعرف إنسان كثير الخطأ فيأتيك بأخبار وقصص ورواها ما تطمئن إليها ولا تركن إليها، لكن حينما يحدثك إنسان آخر تثق بروايته ويحدثك بنفس القصة، وهذا يحدثك بنفس القصة تتبين وتتحقق أنه ضبط هذه الرواية بشاهدها الذي عندك، هكذا أيضا مثل هذا، ولهذا تلطف أيضا فلم يروي له موصولا ولم يعتمده بل رواه معلقا وكان موضحا ومبينا الرواية الأخرى عنده هنا، وكذلك هي عنده من طريق آخر أوضح. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا، فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة فأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم يزل المطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فادعوا الله وقال نعم فادعوا نعم وانقطعت السبل فادعوا الله فادعوا الله يحبسها عنا، الأحسن الجزم جواب الأمر يحبسها، أحسن الله عليك، فادعوا الله يحبسها جواب الأمر مجزوم. نعم قال فادعوا الله يحبسها عنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. نعم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، يعني لا يقال اللهم ارفعه وما أشبه ذلك، لا، مثل ما تقدم، بل يدعى الدعوة التي يكون فيها مصلحة ببقاء المطر قريب من البلد الذي تضرر، وينتفي الضرر عمن وقع عليهم المطر بكثرة. حدثنا محمد بن بكر هو المقدم، حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عبيد الله هو بن عمر عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الإمام المشهور، عن ثابت بن أسلم والبناني عن أنس رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا فادعوا الله يحبس عنا، فلم يدعوا بحبسها عليه الصلاة والسلام، لأن حبس مطرها حبس المطر منها يفوت مصالح عظيمة بأن تمطر فيما حول المدينة، ولهذا قال اللهم حوالينا، يعني حول المدينة، وهذا يفسره رواية أخرى على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا علينا لينتفي الضرر، فكشطت المدينة مثل ما تقدم أيضا انجابت عن انجاب الثوب، وهذا يبين أن الرواية قد تكون بالمعنى أحيانا، ويمكن أن أنس رضي الله عنه أنه يسأل عنه، فتارة يقال انجابت انجاب الثوب، وتارة فكشطت المدينة، يعني أنها صارت مفتوحة إلى السماء، ولهذا قال وإنها لفي مثل الإكليل، يعني الذي يحيط بها. نعم نعم نعم. هنا يختصاح إليه، هذا يفسره الرواية الأخرى أنه سأل، فهذا يحتمل نصاح إليه المراد به ذلك الرجل الذي سأل، ولا يمتنع أن يطلق عليه لأنه تكلم به وسكت الناس وهم راضون منه، والصحابة رضي الله عنهم لعظيم أدبهم لم يسألوا النبي عليه، ولم مع أنه حصل عليهم شيء من الشدة، لكنهم لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينتظرون حتى هيأ الله ذلك الذي دخل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينتظرون الرجل العاقل الذي يأتي فيسأل النبي عليه السلام، ومثل هذه الحالة. ويحتمل أيضا أنه لما سأل هذا الرجل يمكن أنهم تكلموا بما يدل على محبتهم ورضاهم بذلك فنسب إليهم، أو أنه نسب إلى هذا على سبيل الجمع، ومثل هذا جاري وجائز. نعم. لكن لا يحمل على تكرر الواقع. لا، ليست متكررة، الواقع ليست متكررة، إنما التكرر الدخول الأول لطال مطر، والدخول الثاني بأن يرفع من المطر، فدع النبي عليه الصلاة اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله ابن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. باب الدعاء في الاستسقاء قائما، على مقتضى الترجمة كما في هذا الحديث. وأولا ساقه في قصة البراء فاستسقى فقام بهم على رجليه، وهذا من فعل خرج معه البراء وزيد بن أرقم، خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء وزيد، فاستسقى اللي هو عبد الله بن يزيد الأنصاري صحابي صغير، فقام بهم على رجليه على غير منبر، وكأنه قدمه لأنه صريح أنه قام على الأرض، قال على غير منبر، ثم ذكر الحديث بعده لكن قائما، ثم أنه أصرح لأنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يمكن أنه قدمه لأجل هذا الدعاء في الاستسقاء قائما، الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم هو الفضل بن ذكين عن زهير عن أبي إسحاق، زهير هو ابن معاوية عن أبي إسحاق هو عبد الله بن عمرو السبيعي. هذا المعلق في الحقيقة يعني هو في حكم موصول، لكن البخاري كما يقول الحافظ رحمه الله جرت عادته بالاستسقاء بالاستقراء، أنه إذا قال قال لنا ولم يقل حدثنا، قال بعض من هذا يقول في المذاكرة ما سمعه في حال المذاكرة يقول قال لنا، لكن هذا رده الحافظ رحمه الله وبين وجه أظهر إما منه وإما من بعض أهل العلم مشايخه، فقال إنه يقول ذلك إذا كان الحديث موقوفا أو الأثر موقوف، وهنا كذلك فإنه موقوف على عبد الله بن يزيد ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فليس مرفوعا صرا، ولذا يقول قال لنا، وهذا جرى له في معلقات موجودة في الصحيح. فقام بهم على رجليه، وهذا واضح في أنه على غير منبر وأنه لم يخطب على منبر، ويحتمل الله أعلم أن يقال إنه في الاستسقاء أن هذا هو الأولى حتى يكون أقرب إلى الخشوع، وذلك أنها صلاة تضرع في هذا الحال حينما يشتد الأمر على العباد يحمر الشجر ويكثر القحط، فنوع من التذلل فيقف على قدميه. والحديث الذي بعده من رواية عبد الله بن زيد وأبو اليمان الحكم نافع حدثنا شعيب نبي حمزة عن الزهري حدثنا عباد، وتقدم أن أبا اليمان روايته عن شعيب وجاده وأنه لم يروي عنه إلا شيء يسير جدا على سبيل السماع، والبخاري رحمه الله اعتمد هذه النسخة وهي نسخة عظيمة، وأبو يقول حدثنا، وهذا من باب الاصطلاح، ما دام وجادة الصحيحة مضبوطة وهو سمع منه فلا يضر في مثل هذا، وروايته عنه مشهورة ومعروفة وهم أئمة. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من يسسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول يداه فأسقوا، وكأنه أخذه من ظاهر خبر دعا الله قائما لم يذكر المنبر، وكأنه لو كان فيه منبر لذكره، وأنه الظاهر من حاله، وأنه لو أخرج المنبر لا ذكر، لأن إخراج المنبر من المسجد المسجد عليه الصلاة والسلام من الصحراء أمر مما تدعو الدواعي إلى ناقة، أو صنع المنبر للاستسقاء لكان مذكورا. وهذا أيضا في بحث يتعلق بصلاة العيد وجاء ذكر المنبر وأن خطأ المنبر، لكن قال ابن القيم في النفس منه شيء، وعلى هذا الحكم واحد يتعلق بصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، هل يشرع الصلاة على المنبر أو هل صلى النبي يعني خطب على المنبر؟ الله أعلم. الصلاة على المنبر هي أظهر من جهة يعني إبلاغ الصوت، خاصة حينما يكون الجمع كثيرا، والذي يظهر أنه إخراجه ربما يكون يعني يشق إخراجه وحصول وصول صوته عليه الصلاة والسلام حاصل للناس، هذا إن قيل إنه لم يصلي على المنبر، وإن قيل قصة محتملة وأنه صلى بهم العيد على المنبر، ففي الاستسقاء أيضا كذلك. ولهذا قال الدعاء الاستسقاء قائما، وأطلق الترجمة رحمه الله، والأمران جائزان، وينظر ما هو الأصلح، وكما يخطب الناس اليوم على المنابر. نعم صلى الله عليك. مقصود البخاري من ذكر قول أبو إسحاق هنا ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فقط الإشارة إلى صحبته؟ هل فيه؟ في لما ذكر قول أبو إسحاق إيه؟ وراء عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، هل مراد أن الإشارة فقط إلى أنه صحابي، أو أراد أن يبين أنه رآه يصنع ذلك مثلا؟ لا، ليظهر أنه أراد إثبات الصحبة، لأنه يمكن والله أعلم أن يعني بعض الناس يعني يتوقف في صحبته وكذا، ما أدري عن ترجمته الآن. نعرف أنه هو صحابي صغير رضي الله عنه، له رواية معروفة في الحديث، له رواية حديث معروف البخاري أيضا نهى عن المثلة عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يبين صحبته وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الخبر يعني خبر عن صحابي، وأنه يمكن إشارة إلى أنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف، وأنه رأى النبي خطب على غير منبر، ولهذا قال على غير منبر لما قال على رجليه على غير منبر، ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وأنه لو كانت خطبة عليه الصلاة والسلام على منبر لا يعني دلوا على ذلك وقالوا الخطبة على المنبر كما خطب، خطبة على المنبر كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا في دائرة السعة، إن خطب المنبر فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، لكن ما علم عن الصحابة رضي الله عنهم من شدة اقتدائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم في اقتداء أفعاله عموما، فكيف في مثل هذه الحال مثل صلاة الاستسقاء والخطبة على المنبر؟ نعم نعم. أبو نعلم أن أبو إسحاق كما قال العلم وأمثاله من المدلسين روايتهم في الصحيح محمولة على السماع، روايتهم في الصحيح محمولة على السماع، وروايتهم توجد أحيانا من رواية من روى عنهم وضبط رواياتهم كرواية الثوري، خرج عبد الله بن يزيد وخرج معه البراء، وهذا مما يؤذن بأنه سمع، لأنه ذكر خروج البراء وزيد بن أرقم، قل فاستسقى فقام بهم على رجليه، هذا أيضا يبين أنه كان معهم، لأن قال قائم على رجليه، لأن لا يكون مخبرا حاله وأنه قام على رجليه وأنه رآه يفعل ذلك، وهذا كأنه يقول سمعته أو رأيته، قال على غير منبر، هذه كلها تبين أنه يعني رآه على مثل هذا. ولقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، هذا واضح أيضا أنه صلى معه، قال ولم يؤذن ولم يقم، ولم يؤذن ولم يقم، فالرواية تدل على أنه صلى معه ورآه، ولهذا أثبت أمورا ونفى أمورا أخرى. نعم. قال رحمه الله: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. المطابقة ظاهرة في قوله ثم صلى ركعتين جهر، أو عندكم جهر ولا يجهر؟ فيهما بالقراءة، واضح وأنه يشرع الجهر في القراءة في صلاة الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين، حدثنا ابن أبي ذم هو محمد عبد الرحمن بن أبي ذم عن الزهري عن عباد بن تيمية عن عمه وعبد الله بن زيد. والجهر بالقراءة مشروع، وهو قول عامة أهل العلم أو جماهير العلماء، والحديث صريح في ذلك، لكن لم يبين ما قرأ، والحكم يعني في إثبات الجهر وهو رفع الصوت بها. نعم. مع أنها، وهذا أيضا كما تقدم في دلالة على صلاة الاستسقاء، صلىها النبي في النهار عليه الصلاة والسلام، وصلوات النهار لا يجهر فيها، إنما الجهر في الصلوات الليلية أو صلاة الفجر التي هي بقرب الليل بعد طلوع الفجر، وذلك أن مصلحة الجهر فيها في حال هذا الجمع العظيم جعلت الجهر فيها أفضل وأولى، كما كالجهر في خطبة، كالجهر في صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهرا فيهما بالقراءة. نعم، هذه قول كيف حول النبي عليه الصلاة والسلام ظهره إلى الناس، هذه الترجمة وقع فيها يعني خلاف، كيف هل المراد الاستفهام، استفهام كيف حول النبي رداءه يعني للكيفية، كيف حول الناس ظهره، كيفية تحويل ظهره إلى الناس. نقل الحافظ عن زين بن المنير أنه على الاستفهام، وأنه هل التفت بجانبه الأيمن أو بجانب الأيسر، ولما كان يخطب عليه الصلاة والسلام التفت إلى القبلة ثم حول رداءه، هل يعني حول ظهره ثم حول رداءه، هل هو التفت إلى جهة اليمين أو التفت إلى جهة اليسار، انصرف إلى يمينه أو إلى شماله؟ وهذا من تلطف البخاري رحمه الله وتتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مثل هذه الحال، وأنه يعني على ظاهر كلام منير رحمه الله، وأن الذي يتحول الإمام هل يلتفت إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال، وهذا محتمل. ولهذا في الحديث قال فحول الناس ظهره، ويمكن والله أعلم أن يقال إن الصحابة لما سكتوا عن ذلك وهم أحرص الناس على تتبع أحواله عليه الصلاة والسلام وما هو الأكمل والأفضل ومعرفة الأكمل والأفضل، وسكتوا عن ذلك، قدوا على الأمر في ساعة، وأن تحري مثل هذا ليس مما يشرع، وذلك أنه لو كان أمرا مشروعا مطلوبا لا علموه من هديه ولا نقلوه، فلما سقل حول الناس ظهره واستقبل قبله يدعو. ولهذا ذكر تحويل الرداء وتحويل الظهر، وذكروا كيفية تحويل الرداء ولم يذكروا كيفية تحويل الظهر، وذكروا استقبال القبلة وأنه قلب رداءه، ذكروا أنه قلب رداءه. أما ظهره حينما التفت، هل التفت إلى جهة اليمين، سكتوا عنها. لكن البخاري رحمه الله محتمل كما قال كيف حول النبي ظهره إلى الناس، فحول ظهره واستقبل القبلة، لأنه سأل على الكيفية، كيفية. وعلى هذا هل يقال إنه يشرع أن يلتفت إلى جهة اليمين لعموم حديث عائشة كان يعجبه التيمن بتنعله وترجل الحديث، وأن هذا يدخل في هذا العموم؟ هذا محتمل، ومن فعل هذا وأراد يدخله تحت هذا العموم لا ينكر عليه، ومن قال إن الأمر واسع في مثل هذا فكما تقدم أنس أجمل رضي الله عنه ولم يفصل، أو عبد الله بن زيد، قصدي عبد الله بن زيد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب صلاة الاستسقاء ركعتين، وهذا محل إجماع، وكأن البخاري رحمه الله يقول الذي ثبته صلاة ركعتين، لكن ما زاد على ذلك هذا فيه خلاف. ثبت عن ابن عباس في صلاة الاستسقاء أنه صلاها كما يصلي العيد، وبعض العلماء قال إنه كما يصلي العيد في عددها وفي كيفيتها، فكبر 7 تكبيرات و5 في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات كما في حديث ابن عباس. والذي في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، وبهذا أخذ جمهور العلماء في أنها كصلاة العيدين في كيفيتها كما أنها بالإجماع في عددها. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي الإمام المشهور، توفي سنة 240 للهجرة قد بلغ 90 رحمه الله، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، وتقدم أخوه من هو محمد بن أبي بكر، هنا عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم، عباد بن تميم هذا تابعي كبير حتى قال بعضهم إنه له رؤية، عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقال برداءه كما تقدم. نعم. قال باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. باب الاستسقاء في المصلى. تقدم في أول استسقاء باب الخروج إلى المصلى، والبخاري ينوع رحمه الله ويتفنن في التراجم، وذلك أن فيها فوائد تتعلق بالإسناد، تتعلق بالمتن، فاختلاف الأسانيد واختلاف المتون فوائد كثيرة، ولهذا لا يخليه من فائدة في الترجمة، وأنه خرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى واستسقى. حدثنا عبد الله محمد هذا هو الجعفي، حدثنا سفيان بن عيينة عبد الله بن بكر عن سمي عباد عن عمه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي. هذا هو الشاهد، إلى المصلى يستسقي واستقبل وصلى ركعتين وقلب رداءه، والمطابقة واضحة، وهذا محل يعني اتفاق من حيث الجملة الخروج المصلى إلا في مكة، فإن السنة أن يصلى الاستسقاء في الحرم السنة، أما في غير مكة قال يبرز للصحراء، وذلك أن أهل مكة الخروج خارج مكة يصعب عليهم من المحاطة بالجبال، فالصلاة في الحرم أيسر في حقهم، وهذا يشهد لما تقدم أن المقصود من الصلاة في الصحراء هو بروز الناس وظهورهم، ولا شك أن الصلاة حينما تكون في الصحراء ويتمع الناس ويشهدونها وتكون على مرهم يكون أبلغ في ظهورها وأبلغ في أيضا شهرتها ومعرفتها، فإذا فات هذا المقصود لبعد المكان كمكة أو ضيق المكان كما يقع الآن مثلا في أن لا يتوفر مكان يصلى فيه، فيحقق هذا المقصود بالصلاة في المساء في الجوامع. نعم. قال رحمه الله باب استقبال القبلة في الاستسقاء. وقال عندك قال سفيان ما عندك سام في الباب الذي قبله باب الاستسقاء اللي ذكرته قرأته ايه؟ نعم. قال سفيان نعم هذا الحافظ رحمه الله جزم الحافظ أنه متصل، قال سفيان فأخبرني المسعودي، هو عبد الرحمن بن المسعودي لكن خالفه العيني، خالفه العيني وقال يعني لم يقل أنه متصل، وبالجملة المسعودي لا يعتبر من رجاله لأنه لم يقصد البخاري رحمه الله الرواية عنه، والمزي رحمه الله جزم بأنه معلق كما قال العيني، لكن الظاهر والله أعلم ما قاله الحافظ، لأن قال سفيان يعني بالسند المذكور، يعني كأن البخاري يقول حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا سفيان، أو حدثنا عبد الله محمد قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر، عن أبي بكر عندك عن أبي بكر ولا لا؟ أي أبي بكر ها؟ عن أبي بكر كذا عن أبي بكر ولا عن عبد الله؟ لا عن أبي بكر موجود كلام الحافظ، أنا قيدت بعض كلام لكن ما سجلت الكامل، قولها على المعلق هذا قال سفيان قال جعل اليمين على الشمال، بس كذا ايش قال الحافظ؟ الحافظ كلام الحافظ عليه قوله عن ابي بكر تقصد؟ اي عن ابي بكر هو بن عمرو بن حزم باسناده، وهو عن عباد بن تميم عن عمه وزعم ابن القطان ايضا انه لا يدري عمن اخذ ابو بكر هذه الزياده انتهى وزعم ايش يقول وزعم من؟ ابن القطان وزعم ابن القطان ايضا ابن القطان نعم لا يدرى لا يدرى ها لا يدرى ايه ها لا يدري ما لا يمكن لا يدرى ما لما تقدم مذكور حتى يرجع له الضمير أنه لا يدري، يمكن يعني بالقطان، وزعم وزعم بالقطان أنه لا يدري، يمكن يعني زعم الحافظ أنه لا يدري ابن القطان، أنه ابن القطان يقول لا أدري، كأنه قال لا أدري. وهذا عبد القطان صاحب الوهم والإيهام على كتاب الأحكام، هو ابن القطان إمام حافظ في سنة 631 للهجرة رحمه الله. لكن عندك السند، وش السند الأول؟ عن عبد الله بن أبي بكر ولا لا؟ عن عبد الله بن أبي بكر، يا عبد الله بكر، مو بعن أبي بكر، مو بعن أبيه، ما فيها أبوه ليس موجود. لا لا غير موجود. سمع عباد بن تميم. ممكن أن رواه عن أبي بكر، أن يكون رواية عن مسعود عن أبي بكر ابن محمد بن محمد بن عمرو حزم اللي هو والد عبد الله بن أبي بكر. قال جاء على اليمين على الشمال، وظاهره أنه موقوف عليه، أنه موقوف عليه، لأنه ما ذكر من حدثه بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله: عبد الله بن زيد هذا مازني، والأول كوفي، وهو ابن يزيد. نعم. باب استقبال القبلة في الاستسقاء، وذلك أنه يكون استقبال القبلة بعد فراغه من الخطبة. باب استقبال القبلة في الاستسقاء، أي بعد فراغه من خطبة الناس وكلام الناس يستقبل القبلة. أما في يوم الجمعة فإنه يستقبل الناس حتى الفراغ، لأنه سوف يصلي بهم. وهذا مثل ما تقدم لبيان الفرق بين الاستسقاء الذي يكون بصلاة مستقلة وبين الاستسقاء الذي يكون في خطبة الجمعة، أن هذا في خطبة، وأن هذا في صلاة الاستسقاء، في خطبة صلاة الاستسقاء. حدثنا أو الدعاء، دعاء لفي صلاة الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب هو بن عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو هو بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبان بن أخبر حديث. والشاهد واضح، وأنه لما دعا وأراد يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وهذا محمد الأول بن سلام الظاهر، محمد شيخه بن سلام، وعند الإطلاق في الغالب يكون ابن سلام. قال أبو عبد الله: ابن زيد هذا مازني، والأول كوفي ابن يزيد. وعبد الله بن يزيد تقدم، يعني هذا من تنبيه البخاري رحمه الله أن عبد الله بن زيد حتى لا يشتبه، لأن زيد ويزيد قد يعني يشتبه فتتصحف زيد بيزيد، زيد بيزيد. فقال عبد الله بن زيد هذا مازن بن عاصم، والأول هو كوفي، هو عبد الله بن يزيد الأنصاري كوفي. نعم، الصحابي يتقدم. نعم. قال رحمه الله: باب، وذلك أنه قريب منه، يعني العهد قريب بحي عبد الله بن يزيد، فقد يشتبه على بعض الناس، فنبه البخاري، وهذا من نصحه رحمه الله. نعم. رحمه الله. قال: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. وقال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن موسى ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه رحمه الله. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، وهذا كأنه والله أن يريد أن يبين الفرق في الاستسقاء يوم الجمعة، وأنهم في يوم الجمعة يرفعون جميعا، يعني يرفع الإمام يديه كما تقدم النبي رفع يديه ثابت الصحيحين، لكن هنا ذكره هذا الأثر المعلق وفيه أنه عليه الصلاة والسلام فرفع رسول يديه يدعو، وهذا هو الشاهد، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وهذا المعلق قوله وقال أيوب بن سليمان، أيوب بن سليمان من شيوخه وروى عن هذا الخبر معلق، وقد وصله الإسماعيلي والبيهقي، وفي أنه رفع الناس أيديهم وأنهم يدعون جميعا في استسقاء يوم الجمعة. أما الاستسقاء في صلاة الاستسقاء فكل يدعو وحده ويرفع يديه وحده ويدعو وحده، ولهذا قال مع الإمام في الاستسقاء، التقييد مع الإمام كما في هذا الحديث. وقال الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وهذا أيضا من شيوخه أيضا وأبو القاسم، وقال الأويسي عبد العزيز وعبد الله، حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن شريك وشريك جميعا سمع أنس رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا يتقدم موصول أيضا هو عن البخاري، والبخاري ذكره من طريق آخر وهو في الصحيحين في ذكر رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطيه، لكن البخاري قدم الخبر الأول لأن فيه أنه رفع يديه ورفع الناس أيديهم. نعم. قال رحمه الله: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. نقف على هذا الحديث. بارك الله. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، وهذا مشروع ثابت، والمصنف رحمه الله ساق ذكره قبل ذلك كما تقدم من في المعلق عن الأويسي، ثم ذكره بترجمة مستقلة موصولا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني المراد هنا الرفع الخاص الذي على صفة خاصة، ولثبت أنه رفع يديه في مواطن كثيرة في الصحيحين في أحاديث كثيرة، لكن الرفع الذي يرى بياض إبطيه، فالمراد الرفع الذي يكون فيه مبالغة لم يكن إلا في الاستسقاء، أما مجرد الرفع فإنه ثابت، إنما أراد أنس رضي الله عنه الرفع على هذه الصفة بهذا القيد، أما الرفع كما تقدم ثابت في أخبار كثيرة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام. حدثنا حمد بشار هو بن دار الإمام الشور، حدثنا يحيى هو بن سعيد ومن أبي عدي، هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نسأل الحديث، والله أعلم. نقف على هذا الحديث. سؤال بس بالنسبة الرجل الذي رجع في بعد أن مطروا، أنس أحيانا يأتي التعبير عنه في بعض الأحاديث فجاء أو الرجل، فجاء يعني الرجل كأنه يعني نفس الرجل، في بعض الألفاظ أنه سئل أنس فقال لا أدري، هو محتمل يعني أنه يعني أنه هو محتمل أنه غيره، ويمكن أنس كان يعني عليها أولا ثم بعد ذلك نسي، يعني نسي رضي الله عنه لأنه يعني تقدم به العمر وطال عمر رضي الله عنه، وروى عنها هذا الخبر أناس كثيرين وناس كثيرون، فلهذا ربما أنه كان يذكره على هذه الصفة، وربما أيضا ثم بعد ذلك نسي رضي الله عنه. أما نفس القصة يعني مسياقها كله تواردت الأحاديث على هذا المعنى ولم تتغير، لكن الرجل لم يذكر يعني في خبر تعيينه ولا خبر واحد. نعم. أحصل لك أيضا هنا ذكر قال وكان النبي لا يرفع يديه من دعائه إلا في الاستسقاء. نعم. مع أنها يعني جاءت حديث كثيرة تقدم حين قلنا هذا الرفع اللي فيه مبالغة، يعني هذا القيد يعني لم يقل حتى يرى بياض بطيه، يعني على هذه الصفة لم يقع إلا في الاستسقاء، أما رفعه ثابت في الصحيحين بل هي متواترة أخبار، حتى قال بعضهم نحو من 30 خبر، يعني إما في الصحيحين أو في غيرهم أيضا من الأخبار الصحيحة. جاء في غزوة بدر، وهناك أدلة كثيرة أيضا جاءت، يعني جاءت في غزوة بدر وجاءت في أيضا رفع حتى روي بياض بطيه، لا ما جاءنا حديث اللي هو غزوة بدر أنه كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، وجاء وقد سقط رداؤه، دخل أبو بكر وهو عليه الصلاة والسلام في المكان الذي يدعو الله عز وجل في تلك الليلة، وكان قد عبأ الصفوف حتى من شدة وكثرة مناشدة رب سقط رداءه، فجاء ورفع رداءه رضي الله عنه أبو بكر، ثم قال كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك وعدك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرسل في القيد ويقول سيهزم الجمع ويلون الدبر، لما وجد ما في قلوب أصحابه من القوة قال ما قال، كله حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. أي نعم، أي صحيح، صحيح مسلم هذا، نعم أي نعم صحيح مسلم، أي نعم. عمر بن رويبة، هذا الصحابي عمر بن رويبة قاله لعبد الرحمن ابن أمي لما رآه قال قبح الله هاتين يديه، ما كان يزيد إلا هكذا على رفع الأصبع، يعني في حال الاستغفار في حال الدعاء، هذا يعني في الخطبة، أنه ما يشرع رفع يديه في الخطبة، إيه ما يشرع رفع يديه، لا يشرع رفع يديه. النبي عليه الصلاة في الصحيحين ثبت يرفع يديه إلى السماء ثم يكتب يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، هل باللات عليه، هذا ثابت أخبار كثيرة. ها إيه نعم، إلا في الاستسقاء، فلا يشرع رفع اليدين، ما يشرع إلا في الاستسقاء. نعم نعم، هل يشرع كله ثابت، كله ثبت ظاهر رواية الصحيحين، ظاهر رواية الصحيحين أنه دعا أولا عبد الله بن زيد في الصحيحين ثم صلى، عند أحمد أنه صلى ثم دعا، وليس صحيح ليس صريحة في الخطبة. وحديث ابن عباس وعائشة عند أبي داود فيها أنه صلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب، ثم حديث عائشة وحديث ابن عباس، وفي بعضها وفي رواية أخرى يعني ذكر المنبر، لكن هذا ظهر في العيد. المقصود أنك الصواب جواز الأمرين، هذا وهذا، هذا هو الجمع بين الروايات. أو لا، أبو إسحاق السبيعي صاحب المغازي ليس له رواية في البخاري مطلقا، له روايات، خمس روايات في مسلم تقريبا كلها في متابعات. عمرو بن عبد الله السبيعي نسبة إلى السبيع، السبيع عمرو عبد الله السبيعي، هو شعبة يعني بينهما شيء من يعني في طلب العلم، عمرو عبد الله السبيعي مدلس، نعم مدلس، أبو إسحاق السبيعي مدلس، توفي سنة 26 و100 رحمه الله. وقال شعبة كفيتكم تدليس 3، أبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، الأعمش، فإذا روى عنهم شعبة فرواياتهم محمولة على السمع، ذكره البيهقي رحمه الله في بعض كلامه. السلام عليكم.